بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من بعده. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفق في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أيها الأحباب، من أخطر الأدواء التي تصيب الإنسان هو داء الغفلة، والأخطر من ذلك ألا يشعر الإنسان بهذا الداء الذي استوطن في داخله. ولقد أنذرنا الله عز وجل من ذلك الداء، وحذرنا سبحانه وتعالى من ذلك الداء الذي يودي بالإنسان إلى الهلكة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. لقد حذرنا الله عز وجل من ذلك الداء، وأنذرنا ربنا سبحانه وتعالى أن يأتي الإنسان في يوم القيامة ثم تراه متحسرا، تراه نادما، ولكن ما كان ذلك إلا بعد فوات الأوان. فلابد من الإنسان أن يفتش في نفسه، وننظر كيف ندفع ذلك الداء الذي استوطن في داخلنا. لقد حذرنا الله عز وجل ونادى سبحانه وتعالى على كل إنسان مسلم، يا أيها الذين آمنوا. وإذا نادى الله تعالى بهذا النداء لا تظن أن غيرك هو المقصود بذلك النداء، ولكنها رسالة من الله عز وجل إليك أيها الإنسان. فلا يسع المسلم عندما يستمع إلى نداء ربه يا أيها الذين آمنوا إلا أن يقول لبيك ربي وسعديك وأنا عبدك بين يديك، وأن ينصت وأن يستمع بجوارحه وأركانه للخطاب الذي يرد من بعد ذلك النداء: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. فالله عز وجل حذرنا أن نستدرك من ذلك الجانب، أو أن ننشغل بالدنيا عن طلب الآخرة، حتى لا نكون من الندمين يوم القيامة، عندها نقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فكان لابد أيها الأحباب أن يكون هناك يقظة، وأن يكون هناك إفاقة، وأن يفتش الإنسان في داخله، ثم ينظر كيف يضع هذه الخطة المحكمة التي تنجيه من النيران ومن عذاب ربه سبحانه وتعالى. فكانت أولى الخطوات التي من خلالها نستيقظ من سباتنا ونفيق من هذه الغفلة، أولى الخطوات هو أن أقف أنا وأنت مع أنفسنا لكي نصحح المسار، وأن ندقق النظر فيما قدمنا وفيما سلف من أقوالنا وأفعالنا التي على أساسها سنحاسب عند الله سبحانه وتعالى. والله جل في علا أيها الأحباب، كما نقرأ دوما في مصاحفنا وكما نستمع إلى الإمام وهو يقرأ بهذه الآيات، فالله عز وجل أوجب علينا أن أقف هذه الوقفة مع نفسي محاسبا لنفسي، مدققا النظر فيما سلف من أقوالي وأفعالي التي على أساسها سأحاسب عند ربي سبحانه وتعالى. أما قرأنا أيها الأحباب في سورة الحشر هذا النداء الذي نادى الله عز وجل به علينا جميعا: يا أيها الذين آمنوا. وكما ذكرنا أيها الأحباب، لا يسع المسلم عند هذا النداء إلا أن يقول: لبيك ربي وسعديك وأنا عبدك بين يديك، ثم ينصت بكيان وجوارح وأركانه إلى الخطاب الذي يرد من بعد ذلك النداء. هذا خطاب في صالحك، إما أن يكون هناك بشارة، وإما أن يكون هناك نظارة، إما أن يكون هناك أمر ينبغي أن نمتثل لذلك الأمر، أو كان هناك محظور من المحظورات ينبغي أن نجتنب هذه المحظورات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما قرأنا هذه الآية، ما زالت هذه الآية تقرع بها الأسماع والآذان، ما زالت مسطورة في مصاحفنا. إذا رجعنا إلى سورة الحشر لوجدنا هذه الآية، فماذا، كيف استقبلنا هذه الآية، كيف استقبلنا هذه الرسالة، وكيف ترجمت هذه الرسالة في واقع حياتنا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف ترجم هذه الآية، فكان هذا التوجيه والنصح من عمر رضي الله عنه إلى إخوانه من المسلمين، قال لنا: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا ليوم العرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذه رسالة من الله عز وجل إليك أيها المسلم. كيف سنستقبل الرسالة، وكيف سنقرأ الرسالة، وكيف نقف على مضمون الرسالة، ثم كيف نترجم ذلك المضمون في واقع حياتنا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فلن نحاسب ولن نجازى يوم القيامة أيها الأحباب إلا على أعمالنا، لن أجازى يوم القيامة إلا على عملي، ولن تجازى أنت أيضا إلا على أعمالك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولقد بين لنا ربنا سبحانه وتعالى الأساس الذي سنحاسب عليه يوم القيامة، فهذه موازين تنصب يوم القيامة، ثم توزن هذه الأعمال، والوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى، الوزن على مساقيل الذر، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى حتى نكون جميعا على بصيرة من أمرنا. بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من فعل هذه الآية في واقع حياته، ومن غفل عن تفعيل تلك الآية في واقع حياته. لقد بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه حتى نكون أيها الأحباب على بصيرة من أمرنا، وحتى لا تغفل عن يوم الحساب، ولا تغفل عما فعلنا من أقوال وأفعال في الأيام الخالية. نحن ما زلنا في حال السعة والعافية، يسعى الإنسان جاهدا مستعينا بربه أن يصحح ذلك المسار، وكذلك أن يجبر ذلك النقصان أو ذلك الزلل الذي زلت به الألسنة أو زلت به الأقدام. فالله عز وجل بيّن لنا هذه الصورة المرئية عن عبد من عباده قام محاسبا لنفسه، مدققا النظر في الدواوين التي سطرت عليه من خلال إملائه، من خلال أقواله، من خلال أفعاله. ونحن جميعا أيها الأحباب نعلم أن الله تعالى أوكل بنا ملائكة يقومون بحفظ ما بدر وما صدر منا من أقوال وأفعال، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، حقائق وثوابت نعلمها، ولكن وكأننا في غفلة عن مضمون تلك الرسالات. فالله تعالى بيّن لنا حال ذلك العبد الذي وقف مدققا النظر في حساباته، كان مفعلا لهذه الآية لما نادى الله عز وجل وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فعلى ذلك انطلق من مضمون هذه الآية، وعلم أنه غدا لابد أن يقف ذلك الموقف بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى، وأنه سيسأل على أعماله، على أقواله، على هذه الفترة العمرية التي عاشها على ظهر الدنيا. فعلى ذلك كان مجتهدا في أن يستقيم على من ربه حتى كانت تلك الثمرة التي وصل إليها. فجميعا أيها الأحباب نقرأ في سورة الحق هذا المشهد لعبد قام محاسبا لنفسه، مدققا النظر لحاله وأقواله وأفعاله، وصحيحا ذلك المسار، مستقيما على أمر ربه. وفي المقابل أيضا صورة لعبد غفل عن ذلك وما زال في غفلته حتى أتته هذه اللحظة القاصمة الفاصلة، حتى أتاه الموت بغتة، عندها يظهر الندم والتأسف، ولكن ما كان ذلك إلا بعد فوات الأوان. قرأنا وما زلنا نقرأ في سورة الأحقاف ذلك، في سورة الحق هذا المشهد: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هأم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا العبد تلقف ذلك الكتاب بيمينه كنتيجة لاستقامة على أمر ربه، كنتيجة الانطلاق من خلال هذه الآية، فكان دوما يدقق النظر فيما يتكلم به، فيما يفعل، ولم يغفل عن ماضيه، ولكن نظر نظرة تدقيقية في ذلك الماضي، فما من خلل أو تقصير إلا وقام بإزالته وإصلاحه حتى يستقيم على أمر ربه. فعندها لما يتلقف ذلك الكتاب بيمينه بيّن كيف وصل إلى هذه المنزلة، كيف وصل لهذه المرتبة، كيف تلقف ذلك الكتاب بيمينه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هأم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية: كلوا واشربوا بما أسلفتم في الأيام الخالية. انظر إلى الصورة المقابلة لهذه الصورة المشرقة، هذه الصورة المظلمة، ذلك لمن غفل عن محاسبة النفس، ذلك لمن تولى وأعرض عن ذكر رب سبحانه، حتى لو كان قد قرأ الرسالة ولكنه لم يقف بعد على مضمونها، وإذا وقف على مضمونها لعله لم يفعل ذلك المضمون في واقع حياته، كان ذلك هو حاله. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. انظر إلى مقدار التأسف والحسرة الذي أظهره ذلك العبد الذي تولى وأعرض عن ذكر رب سبحانه وتعالى. عساه أن يكون حفظ الآية وقرأ الآية ولكنه لم يفعل الآية في واقع حياته، عندها يظهر ذلك الندم والتأسف، ولكن ما كان ذلك إلا بعد فوات الأوان. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعوها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. هذا عبد قد أخطأ الطريق فانحرف عن منهج رب سبحانه وتعالى. وحتى نستقيم أيها الأحباب ينبغي أن نفعل ما نقرأ وما نتعلم من كتاب ربنا سبحانه، وإلا لماذا أنزل الله عز وجل ذلك الكتاب؟ هل لكي يقرأ في المحاريب؟ هل لكي يقرأ في أورادنا اليومية؟ أم أن الله تعالى أنزل هذا الكتاب الذي لا يعرف طريق الاستقامة إلا من خلاله؟ الله تعالى أنزل لنا ذلك الكتاب حتى نفعل ونمتثل لأوامر ذلك الكتاب وتوجيهات هذا الكتاب في واقع حياتنا. فهو هذا الكتاب الذي يأخذ بيد الإنسان إلى طريق ربه المستقيم الموصل إلى دار السلام التي دعانا إليها ربنا سبحانه، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكان لابد من هذه الوقفة الأولى، هذه الخطوة الأولى التي تنبه على يقظة العبد وعدم غفلته، أن أقف مع نفسي مدققا النظر فيما مضى من أقوالي وأفعالي، أنظر إلى هذه الدواوين التي سطرت علينا وما سطرت إلا من إملائنا. فإذا وقف العبد هذه الوقفة وكان مدققا للنظر فيما قال وفعل في الأيام السابقة، عند ذلك يستتبع هذا الخطوة الثانية أن يظهر التوبة والندم والتأسف وأن يستقيم على أمر ربه. والله تعالى ندانا جميعا أيها الأحباب وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فكان ذلك الخطاب موجه إلى المؤمنين وهم الذين يفعلون ما يقرؤون وما تعلمون من كتاب ربهم سبحانه وتعالى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومهما كان عظم ذنوب ذلك العبد أو مخالفات ذلك العبد، فالله تعالى لم يقنت عباده من رحمته، ولم يقنت عباده أنه سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فالله عز وجل نادى علينا أيها الأحباب، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. ولكن ينبغي أيها الأحباب أن نصحح النظرة إلى التوبة. فالكل عندما يتكلم على التوبة عند ذلك يقول هو الإقلاع عن الذنب والندم على هذا الفعل والعزم الأكيد على عدم العود، ثم نمسك عن الكلام. أقول لك هذه الخطوة الأولى التي نخطو من خلالها في طريق التائبين، وإلا كيف نتوب إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذه الخطوة الأولى التي نسلك من خلالها طريق التائبين، كيف نسلك هذا الطريق؟ يتطلب هذه الخطوة الأولى أن العبد يقلع عن الذنب ويظهر الندم والتأسف ويعزم عزما أكيدا على عدم العود، ولكن يستتبع ذلك خطوات كما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه حتى نصحح المفهوم عن التوبة. وإلا العبد لا يصدر منه الفعل إلا حسب ما يتبنى من أفكار ومفاهيم. فالله تعالى بيّن لنا كيف نصحح المسار، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فهذه الآية تصحح لنا النظر إلى التوبة، ليست عبارة عن إقلاع عن الذنب فقط والندم على ذلك الفعل والعزم على عدم العود فقط، ولكن هذه الخطوة الأولى التي نخطو بها في طريق التائبين، هذه الخطوة الأولى التي نصحح بها المسار بعدما انحرف بنا الطريق، كيف نعود إلى طريق ربنا المستقيم؟ يبقى بهذه التوبة، ولكن هي الخطوة التي نخطو من خلالها في طريق التائبين. وهذا الطريق يستلزم من العبد أن يكون منيبا لربه، أن يكون متبعا لما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. عندها يظهر الإنسان الندم إن كان مسوفا للتوبة، إن كان مسوفا للعودة لكي يصحح المسار وأن يستقيم على أمر ربي والاستقامة على أمر الله عز وجل. هذه التوبة تلزم العبد أن يصلح ما أفسد. وكثيرا ما نقرأ ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى أن التوبة تحتاج إلى إصلاح، أن يصلح ذلك المسار بعدما انحرف عنه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. كان لابد أيها الأحباب أن نصحح النظر إلى التوبة، فهي هذه التوبة أولى الخطوات التي نخطو بها، هو أن نقلع عن الذنب ونظهر ذلك الندم ونتأسف على ذلك الفعل، وأن يكون عندنا العزم الأكيد على عدم العود. عند ذلك نخطو في طريق التائبين، وهذا يلزم العبد أن يفعل ما يتعلم من كلام ربي سبحانه وتعالى ومن هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الوقفة مع النفس، ثم كانت التوبة والإنابة وتصحيح المسار. كذلك أيضا علينا حتى نفيق من هذه الغفلة وحتى نطرد ذلك الداء الذي استوطن في داخلنا أن نستقيم بعد ذلك على أمر الله سبحانه. ويكفينا في ذلك أيها الأحباب هذا الخطاب الذي خاطب الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم، خاطب به خير الخلق على الإطلاق، قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا إنه بما تعملون بصير. والله جل في علاه بيّن لنا معالم الطريق المستقيم، ونحن جميعا ما من ركعة من ركعات الصلاة سواء كانت من النافلة أو الفريضة إلا وجميعا ندعو بذلك الدعاء، فجميعا نجتمع على دعاء واحد مع كل ركعة من ركعات الصلاة سواء كان في الفريضة أو النافلة. ألم نقل في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم؟ هذا مطلب، جميعا نطلب ذلك المطلب من الله سبحانه، بل نحدد في ذلك المطلب صفة الصراط الذي نطلب، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله تعالى أيها الأحباب استجاب لندائنا، لبى ذلك الدعاء واستجاب الله عز وجل لدعائنا، فبين لنا معالم هذا الطريق المستقيم، بين لنا ذلك من خلال ما نقرأ في كتابه. أما قرأنا في سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، حتى ختمت الآيات وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قرأنا هذه الآيات في سورة الأنعام وأن الله عز وجل بيّن لنا معالم الطريق الذي نطلب، وكذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف انحرفت الأمم السابقة عن منهج ربها، وكيف انحرفت الأمم السابقة عن طريق ربها المستقيم، حتى نكون على بصيرة نطلب هذا المطلب، ولا بد أن نعي ونستوعب ما هو معنى هذا المطلب، ما مضمون ذلك المطلب، أم أننا نطلب ذلك بألسنتنا مع الغفلة ومع لهو القلب. اهدنا الصراط المستقيم، بل جميعا نحدد صفة الصراط الذي نطلب، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وربكم استجاب لدعائكم، استجاب الله عز وجل ولبى ذلك المطلب، فأنزل الله عز وجل هذا الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم يبين لنا معالم هذا الطريق المستقيم، وفي المقابل يبين لنا كيف انحرفت الأمم السابقة عن صراط ربها المستقيم، وكيف انحرفت عن منهج ربها الذي أنزله على رسله صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك نتعلم هذا الأمر أيها الأحباب، جميعا نقرأ هذا في كتاب الله تعالى، ولعلها آيات محفوظة محفورة في نفوسنا، ولكن أين صدى هذه الآيات في واقع حياتنا؟ كيف نقرأ رسالات بلا مضمون، رسالات لها مضمون ينبغي أن أقف أنا وأنت على مضمونها، ثم ننظر بعد ذلك كيف أتصور ذلك التطبيق، وأنا وأنت سنسأل عند الله عز وجل عما بين أيدينا من آيات الرحمن التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد أيها الأحباب، فكان لزاما على كل إنسان مسلم أن يكون مصححا لمساره قبل أن تأتي هذه اللحظة الفاصلة التي يظهر فيها الندم والتأسف، ولكن بعد فوات الأوان. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. فيما الانتظار؟ فالله عز وجل يعلمنا أننا جميعا في انتظار الموت، في انتظار هذه اللحظة الفاصلة القاسمة الحاسمة، حيث عند ذلك يفرق بين الطائع والعاصي. ماذا ننتظر؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. والله تعالى أمرنا أن نستقيم على أمره، ودعا رسوله صلى الله عليه وسلم وخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال له أعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي أنك تسير على طريق ربك المستقيم حتى تأتيك هذه اللحظة التي ينسلي من خلالها الإنسان من دنياه. والله جل في علا بيّن لنا أيضا ثمار استقامة العبد على أمر ربه، وكذلك أيضا نتائج من لم يستقم على أمر الله عز وجل، حتى نكون على بصيرة. كيف نرى ذلك المستقبل؟ نراه من خلال ما وصف الله تعالى لنا. من استقام على أمر ربه على ذلك في سعي وفي طريقه المستقيم الذي سلكه يصل إلى تلك الدار التي عانى إليها ربنا سبحانه. أما من تولى وأعرض وانحرف عن منهج ربه، عن صراط ربه المستقيم، فعلى ذلك لا ينتظره إلا النار. هذا بيان واضح في كتاب ربكم سبحانه وتعالى. هذا عبد استقام على أمر ربه، آمن واستقام على هذا الإيمان، فما له عند ربه سبحانه وتعالى؟ كان ثمار الاستقامة كما بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى. لا نتكلم عن ثمار الاستقامة في الآخرة، ولكن أقول لك ثمار الاستقامة يراها ذلك العبد المستقيم على أمر ربه قبل خروجه من الدنيا. قرأنا جميعا في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزعهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. آيات قرأناها في سورة فصلت وما زالت مكتوبة أيها الأحباب، تبين لنا ثمرة من ثمار الاستقامة على أمر الله. لا تتكلم عن ثمار الاستقامة في الآخرة، ولكن ثمار الاستقامة يجدها ذلك العبد المستقيم في الدنيا قبل خروجه، عندما يبشر بهذه البشرة حسنة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هذا هو المنهج. تتنزع الملائكة عند الاحتضار ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. انظر إلى الصورة المقابلة لمن لم يستقم على أمر ربه وانحرف عن منهج الله عز وجل، كيف يبشر هذا العبد عند الاحتضار قبل خروجه من الدنيا؟ يبشر بهذه البشرة السيئة: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. أما قرأتم هذه الآية في سورة الأنعام؟ لقد بيّن الله عز وجل حال من لم يستقم على أمره عند الاحتضار كيف يكون حال هذا الإنسان، وكيف يظهر الندم والتأسف. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. أين عقل هذا الإنسان؟ هو يرى في نفسه أنه عاقل، ولكن أين عقلك عندما لا ترى طريق الاستقامة وترى طريق الإعوجاج؟ أين عقلك عندما تتولى وتعرض عن كلام ربك سبحانه وتعالى؟ فالله عز وجل بيّن لنا هذه الصورة، حال احتضار من لم يستقم على أمره، حال احتضار من تولى وأعرض عن ذكر ربه سبحانه وانشغل بدنياه حتى أتاه اليقين. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم، عندما تنزع أرواح هؤلاء اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. عندما نقرأ الآيات، ما ظنك بهذه الآيات؟ وجميعا نقرأ أيها الأحباب أن سبب إيراد الإنسان إلى النار كانت من جهة الغفلة، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ما الذي أوصلهم إلى هذه النتيجة؟ ما الذي أوبقهم في النار؟ ذلك أنهم غفلوا عن ذكر ربهم. لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. تخيل أنهم عطلوا هذه الحواس عن أن ينتفعوا بها، انتفعوا بها في الدنيا ولكن لم ينتفعوا بها للآخرة، كحال الإنسان عندما يكون عنده مال فتراه قد انتفع بذلك المال في دنياه فكان محققا لرغباته لشهواته لملذاته، ولكن على ذلك لم يكن ذلك المال وسيلة من الوسائل التي يتقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى، غفل عن ذلك، فكيف تراه عند ربه سبحانه وتعالى؟ ولذلك الله عز وجل بيّن لنا أن أهل النار ماذا يقولون عندما يعينون ذلك، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وكيف كانوا يروا أنفسهم في الدنيا؟ أنهم هم العقلاء، أنهم هم الملأ، أنهم هم النخبة، ولكن يوم القيامة عند ذلك لما يعينون الحقائق يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك الأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتي من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم في لهو وفي لعب لم ينشغل بأمر الآخرة. كيف تراه يوم القيامة؟ تراه كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك الإنسان الذي كان ظالما لنفسه، كيف تراه عند ربك يوم القيامة؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان الإنسان خذولا. فعلى ذلك قم من نومك، استيقظ من ذلك السبات، اطرد هذا الداء الذي تمكن في نفوسنا حتى ما نكاد نرى ذلك. ما منا من أحد يرى نفسه أنه في غفلة، ولكنه داء قد استوطن في داخلنا، فعلى ذلك لا نشعر بذلك الداء وينخر في داخلنا، ينخر ذلك الداء في داخلنا كأي داء من الأدواء المادية عندما ينخر في جسد الإنسان دون أن يشعر، كذلك الغفلة، حتى تكون الإفاقة على رؤية هذه الحقائق التي حذرنا ربنا سبحانه وتعالى وأنذرنا من ذلك. اقترب للناس حسابهم هم في غفلة معرضون. ما يتم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها